مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الحمد لله على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله وعلى آله وصحبه وأوليائه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مجالس الخير بدأ معكم الآن. ما هي إلا أيام قليلة ونستقبل السنة الهجرية الجديدة 1440. أرحب بكل مستمعينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو، كل من يدعم صفحة الإذاعة على الفيسبوك 2MFM راديو. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، فلا خلاص إلا بالإخلاص ولا وصول إلا على أثر الأصول. مع بداية كل عام قمري تومض في ذاكرة المسلمين وميض البرق في الليلة الظلماء، هجرة خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ومع هذه الذكرى العظيمة يستحضر المسلم التاريخ الإسلامي الذي بدأ من الهجرة المباركة والدور البارز الذي كان لهذه الهجرة في نشر الحق والعدل في أقطار الدنيا. فقد بدأت معالم المدينة الإسلامية بكل صفائها ونقائها تظهر جلية واضحة في يثرب بعد أن استقر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وحملت اسم طيبة الطيبة والمدينة المنورة، فكانت نواة للدولة الإسلامية التي ما لبثت أن اتسعت رقعتها بعد فتح مكة المكرمة وانتشار دين الله في ربوع الجزيرة العربية. مستمعينا الكرام، فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله أحببنا أن نستضيفه معنا اليوم ليحدثنا عن الهجرة المباركة. محطات حصلت خلال هذه الهجرة تستحق أن نقف عندها ونتحدث عنها لنأخذ منها العبر والحكم والمواعظ. إذن لحظات قليلة مستمعينا الكرام، وسنستقبل فضيلة الشيخ بلال حميصي معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. لكم مني تحية، أنا هنادي، وسأسمعكم هذه الأنشودة أقدمها لكم جميعا، ثم أعود إليكم لنتابع هذا اللقاء. أعطانا عن بدر وعلينا من سريات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أشرقت أن فاختفت منه البدور، أشرقت أنوار طه، فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا، مثل حسنك ما تحية مجددة أقدمها لكم مستمعين الكرام، وأيضا تحيات أقدمها لفضيلة الشيخ بلال حميسي معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا جميع الذنوب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، هذه المناسبة العظيمة التي ننتظرها تهل علينا السنة الجديدة، السنة الهجرية 1440، فسنبدأ معك بهذه المناسبة ونتوقف قليلا عند بعض المحطات التي حصلت خلال هجرة النبي عليه السلام. فلو تحدثنا ما هو سبب الهجرة وماذا حصل في تلك الليلة التي هاجر فيها النبي عليه السلام؟ سبب هجرته صلى الله عليه وسلم أن قريشا لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة بالذراري والأطفال خافت خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه قد صار للمسلمين مناعة وقوة، فاجتمعوا أي الكفار للتشاور في أمره في دار الندوة، وحضرهم إبليس اللعين في صورة شيخ النجدي، فأشار كل برأي وإبليس يرده، إلى أن قال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف فيضربونه، مرادهم يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يمكن بني عبد مناف حرب الكل فيرضون بالدية. فقال إبليس اللعين: هذا هو الرأي، فتفرقوا عليه. وأخبر سيدنا جبريل عليه السلام النبي بذلك، فلم ينم في مضجعه تلك الليلة، واجتمعوا ببابه أي الكفار ببابه صلى الله عليه وسلم يرصدونه لينام، فيثب عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي: نم على فراشي وتسج ببردي، فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وأخذ حفنة من التراب وخرج عليهم فلم يروه، فوضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو الآيات في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انصرف فأتاهم آت فقال: خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا، فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هذا هو نائم على فراشه، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش. والهجرة هي حركة نوعية، وكانت نقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وسبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية عظيمة تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل نموذجا كبيرا للعطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. رافق الصديق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، فلو تحدثنا عن بعض المواقف التي حصلت مع الرسول عليه السلام ومع أبي بكر في غار ثور. روى البيهقي في دلائل النبوة أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. ولما وصلا فم الغار، غار ثور، قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل رضي الله عنه فلم ير شيئا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه قدمه، فجعلت الحيات والأفاع يضربنه ويلسعنه، وجعلت دموعه تنحدر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وروى البيهقي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنبت شجرة مقابل النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله تعالى العنكبوت فنسجت مقابل النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر 40 ذراعا، فجعل رجل منهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بفم الغار، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: ما لك؟ لما تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا عليه، فلما رأوه عليا رد الله عليهم مكرهم، فقالوا أين صاحبك هذا؟ فقال لا أدري، فاقتفوا أثره. فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليال. سبحان الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع في موضوع الهجرة. عندما علم كفار قريش بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يلحقوا به، فمن وكلوا بذلك وماذا حصل؟ نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام مكث مع سيدنا أبي بكر الصديق في غار ثور 3 ليال، ثم ارتحل ومعهما عامر ابن فهيرة يخدمهما، واستأجرا رجلا يقال له عبد الله ابن أريقط، وكان دليلا يدلهما على الطريق. فأخذوا نحو طريق الساحل أسفل من عسفان، والله سبحانه وتعالى شاغل عدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة. هنا قريش لما علمت بهجرته عليه الصلاة والسلام أرصدت الأموال الطائلة لمن يلقي القبض عليه صلى الله عليه وسلم، وبلغ الأمر سراقة ابن مالك، بلغه بأن سوادا مر بالساحل فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه، يريد برسول الله صلى الله عليه وسلم فتكا أي قتلا، ليحصل على ما جعلت قريش لمن رده أو قتله، وهو غير فاتك به لأن الله تعالى حماه صلى الله عليه وسلم وعصمه. فحث سراقة في الطلب حتى أدركهما، أي أدرك النبي مع أبي بكر، فصرع عن فرسه، وقع عن فرسه سراقة، فأخرج الأزلام، وهذه الأزلام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية، فاستقسم بها فخرج ما يكره، ولكن الطمع هو الذي شجعه مرة أخرى، فركب وحث في الطلب، فصار أبو بكر يكثر التلفت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت. فلما قرب منهما أي سراقة قال عليه الصلاة والسلام اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت، ودعا عليه فساخت يدا فرسه إلى بطنها في أرض جلد صلبة، وخر عنها فناداه بالأمان لحبسه عن لحوقه له، فدعا له فانطلق فرسه، ووقف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فأخبره ما يريد به قومه وأنهم قد جعلوا فيه الدية، فقال أخفي عنا أي لا تخبر أحدا بخبرنا. فرجع أي سراقة فوجدهم يلتمسونه، فقال رجعوا فقد استبرأت لكم ما ها هنا، أي لا يوجد أحد هنا. قال أي سراقة فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، أي النبي وأبي بكر، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وفي ذلك يقول مخاطبا لأبي جهل، أي سراقة يقول مخاطبا لأبي جهل أبا حكم لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا تسالمه. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بالأمان في عظم أو أدم، وأنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه، ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول المصطفى: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فلبسهما سراقة أيام عمر رضي الله عنه. بالنسبة لهذه الهجرة المباركة، نعم، حصل العديد من المواقف خلال، نعم، سير النبي عليه السلام وهجرته مع أبي بكر، نعم، على الطريق، فلو، نعم، تذكر لنا البعض. نعم، هنا نذكر قصة هجرة الفاروق عمر رضي الله عنه التي كان لها صدى، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. نعم، وهذه القصة التي حصلت معه تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. وذلك أنه عندما جاء دوره رضي الله عنه قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة أيام، خرج مهاجرا، وخرج معه 40 من المستضعفين، جمعهم سيدنا عمر في وضح النهار، وامتشق سيفه وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه، فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة، لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة، وأنه إذا قال فعل. ونذكر أيضا هجرة الصحابي صهيب الرومي الذي كان عبدا مملوكا في بادي الأمر، وعندما وصل إلى قريش كان فقير الحال، وهناك بدأ بالتجارة ففتح الله تعالى عليه بمال وفير. ثم أراد الهجرة لما علم بالهجرة، فقالت له قريش: لما جئتنا كنت أفقرنا، فلن ندعك تذهب بكل هذه الأموال التي جمعتها منا. فقال لهم صهيب: إن خليت بيني وبين مالي فهل تخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم. فترك كل ماله وذهب حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل الخبر إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هؤلاء الذين تركوا الغالي والنفيس في سبيل أن يقوموا بما أوجب الله تعالى عليهم، وفي سبيل نصرة هذا الدين ونصرة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني مواقف جميلة جدا. منتابع معك فضيلة الشيخ، هل ورد كم كانت المدة حتى وصل النبي عليه السلام إلى المدينة خلال هجرته من مكة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مكث مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في غار ثور 3 ليال. وبالنسبة للرحلة، هي رحلة الهجرة رحلة جميلة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في صفر، ووصل في شهر ربيع الأول 13 من البعثة النبوية الشريفة، وذلك في يوم الاثنين، كما روى ذلك الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، أي نزل عليه الوحي، وتوفي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. نحب أن نسمع منك كيف كان استقبال أهل المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، أين نزل وماذا فعل بين المهاجرين وبين الأنصار؟ نعم، هو الناس الذين كانوا في المدينة المنورة كانوا على نوعين، منهم من الأنصار وهم الذين أهل المدينة الذين ناصروا المهاجرين عندما وصلوا، ومنهم من كان من المهاجرين. المهاجرون هم الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة عندما أذن لهم بالهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام أرسل أناسا لتعليم الناس الدين في المدينة المنورة قبل هجرته، من ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه وأسعد بن زرارة، كانا يعلمان الناس الدين قبل هجرة النبي إلى المدينة المنورة. فهؤلاء كانوا يعلمون بهجرته صلى الله عليه وسلم وكانوا يترقبون وصوله يوما بعد يوم، فكانوا يخرجون إلى خارج المدينة ينتظرون هل يأتي أم لا، حتى إذا اشتد بهم الحر عادوا إلى ديارهم إلى أن وصل عليه الصلاة والسلام. وأما العبارات المشهورة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، هذا لسان الحال، لسان حالهم كان يقول كذا. أما هم لم ينشدوا هذه الأبيات كما هو شهر عند الكثير من الناس، إنما كأن واقع الحال يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فكانت هجرته عليه الصلاة والسلام تنفيذا لأمر من الله تبارك وتعالى، لم تكن هروبا من واقع الحال، ولم تكن هجرته حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشرف مكة وساداتها وقالوا له إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه. ولكنه صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى، ولا بد أن يؤديها كما أمره الله تعالى. وهو يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكف عن التعرض لقومه وما يعبدون، قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. ولقد كانت الهجرة عملية جمع للقوى المؤمنة بالرسالة السماوية، وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل الله تعالى تحطيم قوى الكفر والإشراك. نزل عليه الصلاة والسلام، لو أردنا أن نذكر القصة، عندما هناك وصلت الناقة فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة أتاه رجل من الصحابة واسمه عتبان بن مالك في رجال من بني سالم، فأخذوا خطام ناقته فقالوا أقم عندنا في العدد والعدة والمنع. فقال عليه الصلاة والسلام خلوا سبيلها عن الناقة فإنها مأمورة، إلى أن قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة عدة مرات، ثم بركت ناقته المأمورة التي أمرها الله تعالى بموضع المسجد، أي مسجده عليه السلام، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني مالك ابن النجار. فلما بركت وهو عليها لم ينزل وثبت، فسارت غير بعيد، والمصطفى واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها الأول فبركت به، ثم تحلحلت ووضعت جيرانها فنزل عنها، وذلك في وقت الظهيرة. فاحتمل أبو أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، احتمل رحله وأدخل ناقته داره ونزل عنده لكونه من أخوال عبد المطلب. ما شاء الله. ولما سألوه النزول عليهم قال المرء مع رحله. وهناك خرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام فقال: أتحبونني؟ قالوا: إي والله. قال: أنا والله أحبكم. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هنيئا لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم، أكرمكم الله تعالى. ندعو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختفت منه البدور، أشرقت أنوار طه، فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا، مثل حسنك ما مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منار.